كما اعتقد ذلك شريح لاعتقاده ان العجب انما يكون من جهل السبب والله منزه عن الجهل، فانكر قراءته بل عجبت ويسخرون بضم التاء. القراءه فيها قراءتان، بل عجبت وبل عجبت ويسخرون. القراءه المشهوره لديكم بل عجبت، لكن في قراءه متواتره بل ايه عجبت. نسبه العجب لمين؟ والحديث يعجب ربنا، مش كده ولا لا؟ فشريح وهو من هو من أئمة السلف أنكر هذه القراءة لأنه فهم منها خطأ، أو اعتقد أن عليا أفضل الصحابة لاعتقاده صحة حديث الطير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أتيني بأحب الخلق إليك أكون معي من هذا الطير، فجاء عليه، وهذا حديث موضوع. فبعض الناس من الممكن أن يعتقد صحة الحديث، فهذا فضل عليا لما ثبت لديه وهو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خطأ. او اعتقد ان من جس للعدو تجسس للعدو وعلمهم بغزو النبي فهو منافق، يعني اعلمهم بغزو النبي كما اعتقد ذلك عمر في حاطب وقال دعني اضرب عنق هذا المنافق، لان حاطب ارتكب جريمة بمفهومنا المعاصر الخيانة العظمى، وجس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وابلغ خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر حرج عسكري اخبره لمن؟ لاهل مكة. فقال عمر يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق. فهذا خطأ من مين؟ من عمر، مش كده ولا لا؟ اخطأ مجتهدا. او اعتقد ان من غضب لبعض المنافقين غضبة فهو منافق، كما اعتقد ذلك اسيد بن حضير في سعد بن عبادة قصة الاب، لما قال سعد بن عبادة لسعد بن معاذ لا تقتله ولا تستطيع ان تقتله، فقال اسيد بن حضير رضي الله عنهم جميعا انك منافق تجادل عن المنافقين، قال اهل سعد بن عباد. وسعد هو من هو؟ او اعتقد ان بعض الكلمات او الايات ليست من القرآن، لان ذلك واخذ بقى شيخ الاسلام رحمة الله عليه يتكلم في هذا الشأن واطال النفس فيه، وارجعوا اليه في المجلد 20 من صفحة 33 من مجموع الفتاوى. انا بس احببت ان ايه انقل لكم بعض الايه الامثلة، وان كان شيخ الاسلام اطال في هذه الامثلة. فبيقول شيخ الاسلام ايه هنا، وقد يأتي ما يقول ابن عثيمين، نرجع له كلمة في تعليقنا على كشف الشبهات او تعليق الشيخ على كشف الشبهات، قال قد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص او سمعها ولم تثبت عنده او عارضها عنده معارض اخر اوجد تأويلها وان كان مخطئ لك، لكن ما يكفرش. يعني يجي شريح انكر قراءة، القراءة المتواترة تعتبر آية، القراءة المتواترة تعد ايه آية، فلم يقول لك بل عجبت، لا دي مش من القرآن. هذا الكلام لو اقيمت عليه الحجة بيه، اقيمت عليه الحجة لو اقيمت، يكفر ولا لا يكفر رب القرآن، ولكنه ما اقيمت عليه الحجة، وانما ساعة ان يعلم بهذا فيقول لله ايه سمعنا واطعنا. هذا اجتهد فأخطأ، ورفع الخطأ عن هذه الأمة في العلميات والخبريات والعمليات على السواء. مظبوط. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في المجلد الأول صفحة 56 من الدرر الثانية، وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعدما عرف سده ونهى الناس عنه وعاد من فعله، فهذا هو الذي أكفره، الذي عرف الدين وسب الدين وعاد الدين وحارب اولياء الله من اجل الدين. وممكن واحد يحارب ولي من اولياء الله بس مش من اجل الدين، من اجل الدنيا يكبر. واحد عارف ان الانسان ده ولي من الاولياء بس اختلفوا مع بعض في شركة، اختلفوا في زواج، اختلفوا في شيء من خلف وحاربوا بعض، واذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول وحديث الوعيد، لكن احدهما يكبر، ليس هذا من باب المكفرات، مش كده ولا لا؟ هذا من باب الكبائر. قال وفي صفحة 66 واما الكذب والبهتان فقوله انا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة الينا على من قدر على اظهار ديني، فكل هذا من الكذب والبهتان، الكلام اللي هو لسه نقره من شوية. واذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على احمد البدوي وامثالهما لاجل جاهلين وعدد من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله اذا لم يهاجر الينا او لم يكفر ويقاتل معنا؟ يعني

العاشرة بعد المئتين من المجلد الثالث عشر، فإن الخوارج خالفوا السنة التي أمر القرآن باتباعها، وكفروا المؤمنين الذين أمر القرآن بموالاتهم، وصاروا يتبعون المتشابه من القرآن فيتأولونه على غير تأويله من غير معرفة منهم بمعناه ولا رسوخ في العلم. يعني زي ما قلنا لا في معرفة بالقرآن ولا رسوخ في العلم ولا اتباع للسنة ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن، مش مراجعة لأهل العلم الكبار. وقال في المجلد الثامن والعشرين في الصفحة الثامنة عشر بعد الخمسمائة من المجموع المذكور مجموع الفتاوى، فإن الأئمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم، وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين. يعني في بعض الأئمة يكفرون الخوارج، خلي بالكم لاستحلال الدم المعصوم، وهذا الذي اختاره الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه حينما كفر قتلة النقراشي في الفتوى الشهيرة التي أطلق عليها الإمام الطيب الفتح، فقد كفر الذين تقربوا إلى الله تعالى بقتل النقراشي داشا رئيس وزراء مصر وقتئذ قتله مجموعة من جماعة الإخوان المسلمين، فأصدر الشيخ أحمد شاكر فتوى بتكفير هؤلاء، كفروا بناء على أنهم إيه؟ استحلوا الدم المعصوم، ومستحل الدم المعصوم ولكنه هو لم يقل بقول جمهور اهل السنة، بل قال بقول ايه؟ بقول الطائفة الاخرى. فالمسألة كما قال شيخ الاسلام، وانما تنازعوا الذين تنازعوا من اهل السنة ولا متبعة اهل السنة، تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين، ولا نقول نحن بكلام الشيخ احمد شاكر فلا تكفر احدا ممن ينتهب نهج الخوارج، بل نبدعهم ونقول عنهم شر قتلى تحت اديم السماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا لا نكفرهم اذ هم متاولون. يقول لكنه ذكر في المجلد السابع في الصفحه السابعه عشر بعد المئتين انه لم يكن في الصحابه من يكفرهم، يعني الصحابه ما فيش حد من الصحابه كفر الخوارج، لا علي بن ابي طالب ولا غيره، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين، فما ذكرت الاثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع. وفي المجلد الثامن والعشرين في الصفحه الثامنه عشر بعد الخمسمائه ان هذا هو المنصوص عن الائمه كاحمد وغيره. وفي المجلد الثالث في الصفحه الثانيه والثمانين بعد المئتين قال والخوارج المارقون الذين امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، قاتلهم امير المؤمنين علي بن ابي طالب احد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم ائمه الدين من الصحابه والتابعين ومن بعدهم، ولم يكفرهم علي بن ابي طالب وسعد بن ابي وقاص وغيرهما من الصحابه، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام واغاروا على اموال المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لانهم كفار، ولهذا لم يسب حريمهم ما سبش النساء ولم يغنم اموالهم. فاذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والاجماع لم يكفروا مع امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتالين، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق؟ يعني ابن تيميه يريد ان يستدل ان كان الصحابه لم يكفروا هؤلاء الذين امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتالين، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو اعلم منهم؟ فلا يحل لاحد من هذه الطوائف ان يكفر الاخرى ولا تستحل دمها ومالها، وان كانت ولا يستحل دمها ومالها، في خطأ عندي، ولا يستحل دمها ومالها، وان كانت فيها بدعة محققة فكيف اذا كانت المكفرة لها مبتدعة ايضا؟ يعني يقول لك لا يجوز ان يكفر دي، فكيف اذا كانت المكفرة اللي بتكفرها مبتدعة؟ وقد تكون بدعة هؤلاء المكفرين يعني اغلب، والغالب انهم جميعا جهال بحقائق ما يختلفون. في دي المصيبة انك تجد ان كل الفرق اللي بتتضارب مع بعضها، وده بيكفر ده وده بيشد ده من شعره وده بيقول كذا وده بيقول كذا، كلهم جهال بحقائق ما يختلفون، الى ان قال